هنا القاهرة. ساعة على هوا الإذاعة. يلا بينا ننسى الدنيا لمدة ساعة، نفرح فيها وننسى الهم وكل بشاعة. الحياة حلوة وجميلة، والضحك والفرحة بيعلوا المناعة. ارمي حمولك علي خلقها، وافرح حبة وعلي السماعة. أهلا بيكم كل الساهرين معانا على هواء البرنامج العام وعلى هذه الموجة 107.4 FM والموجة المتوسطة 819 كيلو هيرتز. أهلا بيكم ساعة على هواء الإذاعة، بنفرح فيها وننسى كل حاجة مضايقانا، وبنسهر معاكم على هواء إذاعة البرنامج العام من القاهرة. والنهاردة معاكم وسام محمد بلمساته الفنية المتميزة، واختار ليكم النهاردة في موضوعنا اللي اخترناه مع بعض أغاني حلوة قوي قوي إن شاء الله تعجبكم. واسمحوا لي أسهر معاكم في كل يوم أربع وساعة على هوا الإذاعة تقى نور الدين. وتعالوا على طول قبل أول فاصل نقول موضوعنا النهاردة واللي اخترناه لكم علشان تشاركونا برأيكم وخبرتكم وتجاربكم عنه. الوفاء بالعهود حاجة مهمة جدا، ازاي بتلتزم بكلمتك اللي بتنطق بيها وبالوعد اللي بتاخده على نفسك واللي شخص بيديه للأشخاص الآخرين؟ لازم يكون ملتزم بوعده ويكون قد كلمته، وتكون نيته صادقة في انه هيحقق الوعد اللي وعد بيه ونطق بيه لسانه. في الالتزام بالوعد اللي قطعه على نفسه، على العكس كمان بنلاقي أشخاص ما بتوفيش أبدا بوعدها. أشخاص تانية بتتكلم كتير وبتدي وعود في الفاضي وكلام كتير بتقول انها هتحققه، لكن مع الوقت ومع ضغط الحياة ما بتقدرش تحققه. ما بيقدرش ابدا يوفي بوعده ولا بكلمته. انت بقى هل بتعطي اعذار للي ما وفاش بوعده معاك، ولا ما بتثقش تاني في الشخص اللي وعدك مرة واثنين وثلاثة وما كانش قد كلامه وما كانش قد احترام كلمته ووعده معاك، ولا ساعات انت كمان بتضطر غصب عنك ما توفيش بوعدك؟ على إذاعة مصر الأولى البرنامج العام إحنا معاكم وسهرة في ساعة على هوا الإذاعة، وبنستنى تجاربكم وخبراتكم ورأيكم في الموضوع اللي بنطرحه معاكم. وعنواننا هو ما بيتغيرش أبدا على صفحتنا الرئيسية للبرنامج العام 107.4 FM. هنشوف دلوقتي وسام محمد محضر لنا إيه، ونرجع تاني مع رسائلكم. أوعدك وانت بعيد تفضل حبيبي، تفضل حبيبي. أوعدك وانت بعيد تفضل حبيبي، تفضل حبيبي. أوعدك دايما فاكراك، أوعدك ولا يوم أنساك. أوعدك دايما فاكراك، أوعدك ولا يوم أنساك. أوعدك يا حبيبي ولا يوم أنساك، ولا يوم أنساك يا حيرانة وخايفة حالي من نار البر. حيرانة وحدية غريبة في ليل البعد، حيرانة وخايفة عليك من نار البعد، حيرانة وحدية غريبة في ليل البعد، حيرانة وخايفة عليك من نار البعد، وغريبة حيرتي يا حبيبي وانا راضية بحيرتي يا حبيبي، وغريبة حيرتي يا حبيبي وانا راضية بحيرتي يا حبيبي، وبوعدك في كل اشتاق اليك وتبقى غالي وانده عليك، هوعدك دايما فاكراك، هوعدك ولا يوم انساك، هوعدك دايما فاكراك، هوعدك ولا يوم انساك، هوعدك يا حبيبي ولا يوم انساك، ولا يوم انساك حبيبي. الوفاء تاج دائم على رؤوس الأوفياء، حتى وإن تؤلمهم أو يؤلمهم ارتداؤه، إلا أنهم لا ينتزعونه أبدا، كي يقال إن الدنيا ما زالت بخير، ما زال هناك من يوفي بوعده ويوفي بكل كلمة قطعها على نفسه. إن لم تكن قادرا على الوفاء فلا تنطق بكلمة وعد. وفي قانون الأوفياء العتاب مرتين والثالثة أتمنى لك الخير. وطبعا الإخلاص بالكلمة اللي بتتقال فعل خفي لا رقيب له إلا الضمير، يعني ضميرنا هو اللي بيتحكم في إننا نكون صادقين ونكون بنوفي بوعدنا. سلام لقلوب لم تعرف في حياتها سوى الوفاء بالوعود طريقا للتعامل مع الناس. لسه بنكمل معاكم وعلى صفحتنا 107.4 FM بننتظر رسائل حضراتكم اللي بتبعتولنا عليها الرسائل. وطبعا النهاردة موضوعنا عن الوفاء بالوعود، وازاي بيلتزم كل واحد فينا بالكلمة اللي بينطقها وتكون بمثابة وعد في رقبته. وطبعا زي ما كلنا عارفين الكلمة الشهيرة وعد الحر دين علي، الدين اللي لازم توفيه دايما طول ما انت في الطريق وبتوعد الناس بكل كلمة بتقولها. خلونا نرجع كده نشوف الرسائل اللي وصلت لنا حالا على صفحتنا. طبعا كاترين عسقلال يونان بتكون من أول المشاركين معنا على صفحتنا، بتقول يسعد لي مساكو الحلو، أنا من بيروت برسلكم دايما وبلتمس العذر دوما لكل شخص ما بيوفيش بوعده معايا، لأن أوقات الظروف بتتحكم في الشخص أنه ما يلتزم بوعده اللي بيوعد بيه. شكرا يا كاترين، وشكرا دايما لمشاركتك معنا، وتبقى رسائلك من أوائل الرسائل معنا. بتقول كمان أنا مثلا كتير جدا حد بيقول لي وعود وما يكونش يوفي بيها، ومثلا كمان أنا خلفت وعدي ساعات كتير. شكرا ليكي على المشاركة. محمد أميحة بيقول صباح الورد والجمال والسعادة والحب على أسرة البرنامج العام وأسرة ساعة على هوا الإذاعة، وأنا بصبح على تقى وكمان المتميز بموسيقى الحلوة وأغانيه الجميلة باختياراته وسام محمد، بنشكره إحنا كمان طبعا بدورنا. وطبعا الإنسان لازم يكون عنده شهامة ووفاء بالعهد، والمثل القديم بيقول وعد الحر دين عليه. وفي كمان أوبرتات كتير عن الشهامة والوفاء بالعهد وشهامة الرجل العربي. شكرا ليك محمد إميحة من المنزلة ده أهلية. كمان معنا رسالة من حسن بغدادي عبد القادر بيقول السلام عليكم ورحمة الله، أستاذة تقى والأخ وسام محمد بصبح عليكم كل المستمعين الكرام. أكيد أنا بعشق وأحب الالتزام بالوعد وأتمسك بالوعد واحترام المواعيد، مع أن مع أي إنسان لو كان إنسان وعدني ولم يوفي بوعده بزعل، لكن بعذره قبل وأقبل عذره، ولو حصل عندي أي عذر على الوفاء بالوعد لازم ألتزم، والحمد لله دايما أحب أكون أوفي بوعدي وألتزم بكلامي. شكرا لكم. محمد البلاسي بيقول سلاما على الدنيا إن لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفة. شكرا لك ولمشاركتك. إيمان الحداد بتقول الوفاء بالعود من شيم الرجال ومن صفات المؤمنين، فيجب أن لا يعد الإنسان بما يعجز عن القيام به، فكيف الإنسان إذا وعد أوفى؟ فبوعده وعهده والوفاء طريق مهجور لا يسير فيه إلا القليل. وفاء أحمد سري بتقول سهرانين معاكم على ساعة على هوا الإذاعة وإذاعتنا المحبوبة المتألقة البرنامج العام، وبشكركم جدا على البرنامج. كمان يونس إبراهيم بيقول احترام الوعود سلوك حميد، ولكن أحيانا الضغوط الموقفية بتضطرنا نعطي وعود ونحن نعلم أننا لن نفي بها، وبيكون الرد وقتها إن شاء الله وبنسوفها شوية. إن شاء الله كل الناس تلتزم بوعودها اللي بتوعد بيها، أو تحاول ما توعدش على الأقل إذا ما قدرتش إنها توفي بالوعود. لسه الدنيا خير يا حبيبي، لسه الدنيا بخير، أصلي بحب الخير لحبيبي واتمناه للغير. لسه الدنيا بخير يا حبيبي، لسه الدنيا بخير، أصلي بحب الخير لحبيبي واتمناه للغير. وانت حبيبي تعمل قصة مرة تنسى ومرة تنسى، ليه بتخاف من بكرة؟ ده لسه الطير بيطير. تخاف من بكرة؟ ده لسه الطير بيطير، لسه الطير بيطير يا حبيبي، لسه الدنيا بخير يا حبيبي. من الطير بيطير لسه الطير بيطير يا حبيبي لسه الدنيا بخير يا حبيبي ولسه الدنيا بخير ودايما الخير في الناس إذا وفوا بوعودهم وكان الوفاء سلوكهم الطيب اللي بيحاولوا يحافظوا عليه علشان يحافظوا على الأشخاص اللي وعدوهم بوعود ويتمنوا أنهم ما يخلفوش الوعود دي. يا مخلف الوعد كم تكذب فيما تنطق أصدق ما وعدتني أنك لست تصدق. وكمان بيقولوا ألا لا أرى شيئا ألذ من الوعد ومن أمل فيه وإن كان لا يجدي. ولا خير في وعد إذا كان كاذبا ولا خير في قول إذا لم يكن فعلي. إن لم تكن قادرا على الوفاء فلا تنطق بكلمة وعد. كن صادقا في وعدك فإن لم تستطع أن تفي بوعدك فلا توعد في غيرك أملا ولا تبني له حلما على كلمة منك. إذا قلت في شيء نعم فأتممه فإن نعم دين على الحر واجب وإلا فقل لا واسترح وأرح بها لكي لا يقول الناس إنك كاذب. طيب لسه بنرجع معاكم وبنتكلم النهاردة على الوعود والوفاء بيها والحرص الدائم على إنك توفي بوعدك إذا وعدت. فده من شيم الكرام وأكيد أكيد محدش فينا يتمنى أن حد يزعل منه ولا يتضايق طول ما هو بيقول كلام يكون قد الكلام ويلتزم بيه. سعد فريد بيقول مساء الورد والفل والياسمين لأحلى إذاعة. وكمان محمد قاضي بيقول أوعدك سعاد محمد من وراء الدنيا واختيار جميل من وسام محمد. جاد سيد بيقول مساء الخير. كمان حسام كامل بيقول مبسوط جدا بإذاعة الأغاني الحلوة. كمان رسائل كتير سعد فريد وانتوا عارفين أبو وديع بالنسبة لي طبعا بيثنوا على جورج والصوف. كمان فتحي عطية بيقول تحياتنا من تونس بنتابعكم شكرا لحضراتكم شكرا لكل اللي بيتابعونا من كل البقاع العربية. حمادي إبراهيم الدواغرة بيقول منورين الإذاعة. وكاترين عسقلال شكرا ليك يا كاترين. كمان رسالة من رسالة دي جات لنا بتقول أمر الإذاعة شكرا بروحكم الجميلة وطاقة الإيجابية وأحلى سهرة معاكم في ساعة على هوا الإذاعة. شكرا يا كاترين. وكمان كل السهرانين معايا. وأدهم السعودي بيقول أحلى إذاعة شكرا ليكو على السهرة الحلوة. خلونا نرجع تاني للرسائل اللي بتتدفق معنا على صفحتنا 107.4 FM. وحالا نقول احترام الوعود سلوك حميد ولكن أحيانا الضغوط الموقفية بتضطرنا إننا نعطي وعود ونحن لا نعلم كيف نوفي بها. ده يونس إبراهيم ويمكن قرينا الرسالة قبل كده. أم عبد الرحمن بتقول أجمل برنامج شكرا ليكي. سلا وبتقول بالتوفيق إن شاء الله وسهرة سعيدة يا ريت تكتب لنا اسمك الحقيقي. كمان معنا رسالة من عبد الله عيسى بيقول مساء الفل على أحلى إذاعة. كمان رسالة من محمد عاطف الكنيشي أو القنيشي بيقول صباح الخير على إذاعة البرنامج العام وأسرة برنامج ساعة على هوا الإذاعة والمتألقين تقى ووسام شكرا لحضرتك. الوفاء أخو الصدق والعدل والغدر أخو الكذب والجور وذلك أن الوفاء صدق اللسان والفعل معا والغدر كذب بهما لأن فيه من الكذب نقص العهد. ده محمد عاطف طبعا يعني شكرا على هذه الأقوال الجميلة. لسه رسائل كتير بتجيلنا على 107.4 FM. أبو الأمير عبد العزيز بيقول السلام عليكم ورحمة الله أسرة ساعة على هوا الإذاعة بنرحب بيكم وشكرا ليكم. أنا بحب الالتزام بالوعد وأتمسك بالوعد واحترام المواعيد على أي إنسان لكن لو إنسان وعدني ولم يوفي بوعده بزعل جدا. طيب مين ما يزعلش من عدم الوفاء بالوعد اللي الناس بتقطعه على أنفسها ويتمنى دايما لما يتوعد بشيء إن الناس توفي بيه. الوعد مش بس يكون وعد في الكلام. الوعد ممكن يكون وعد باستكمال الطريق وعد ببيع شيء مثلا لو هتبيع أو تشتري شيء بالكلمة والوعد. ممكن يكون وعد بوظيفة ممكن يكون وعد بإقراض مال. إنما الناس تحب إنها لما حد يوعدها إنه يوفي بوعدها معاه، عشان لما هي كمان تتحط في نفس الموقف برضو هتوفي بوعودها. طبعا الوفاء بالوعد من مش أي حد يعمله أو يقوم بيه أو يلتزم بالكلام، لكن دي شيم الكرام. تعالوا بعد الفاصل إن شاء الله نرجع لرسائلكوا تاني ونتكلم عن الوفاء بالوعود وإزاي تعرضتوا المواقف فعلا لقيتوا فيها إن الكلمة مهمة جدا إن الناس تلتزم بيها وتلتزم بوعدها وتوفي بوعدها، وإيه إحساسك لما حد يوفي بوعده معاك. يلا بينا نطلع لفاصل ونرجع تاني. وعدي إلك وعد الصوت، غني لك وخلي الدنيا تغني. أبدا لا تكسر اثنين في حياتك، الثقة والوعود، لأنها إذا كسرت لا تصدر صوتا بل الكثير والكثير من الألم. لا تصدقوا الكلام الحلو الطويل ذو الحقيقة من أفواه المواقف وانتهى، ولكن صدقوا الوعود التي تحقق على أرض الواقع. أربعة أشياء في حياتك لا تكسرها: الثقة، الوعد، الصداقة، والقلوب، لأنها حين تنكسر لا تلتئم. ما هي راحة البال؟ أن تأخذ الوعود على محمل الجد، ويا حبذا لو تم الوفاء بها. بنكمل معاكم موضوعنا النهاردة عن الوعد وإزاي تكون قد كلامك وإزاي توفي بوعدك إذا وعدت. لا تقطعوا وعودا لستم بأهل لها، فبعض القلوب تبنى على وعودكم وتبني الحياة. بنرجع تاني لرسائل حضراتكم على 107.4 FM، ورسائل كتير جدا جت لنا من حضراتكم. فريد سليمان بيقول: صباح الفل، أنا من دبي وبتابعكم، وبمناسبة عيد ميلاد عيد ميلاد جوازي، يبقى عيد جوازك، كل سنة وحضرتك طيب وبخير. أستاذ فريد سليمان من دبي، كل الناس اللي بتتابعنا من كل البلاد العربية وكل محافظاتنا الجميلة في مصر بنرحب بيهم ونقول دايما لكم لكم، انتوا بتنورونا. احمد ابو بكر بيقول صباح الخير وسعادة على احلى اذاعة في مصر، تحياتي من صعيد مصر، احلى تحية لكل الصعيدة. وفريد سليمان بيقول ما تنسيش تقول لنا كل سنة وانتم طيبين. شكرا ليك يا استاذ فريد. كمان حسام كامل شكرا ليك وكل اللي بيرسلونا على صفحتنا على 107.4 FM. محمد غراب بيقول احسن شيء الوفاء بالوعود، وعلامه هو علامه من علامات الايمان. اكمل بيقول السلام عليكم اخوكم من الجزائر، اهلا بكم واهلا بكل اهل الجزائر الطيبين. بشكر كل اللي بيبعتوا لنا رسائلهم الحلوه على 107.4 FM. حماده علي بيقول البرنامج جميل، شكرا ليك يا استاذ حماده. وكمان بشكر حمادي الدواغرة، الحياة تعلمك المعزة والتجارب تعلمك من تعز والمواقف تعلمك من يعزك. هيثم عبد العال بيقول تحية لحضراتكم أسرة ساعة على هوا الإذاعة، أشكركم على تطوير البرنامج العام صوت مصر. شكرا لحضرتك وشكرا. يعني احنا ما بنعملش حاجة، احنا طبعا يعني اهم حاجة عندنا ان احنا نسعد جمهور الاذاعة المصرية اللي دايما هم حقهم علينا انهم يلاقوا دايما الغنوة الحلوة والكلمة الحلوة والخبر بمصداقيته. حتى الموضوعات اللي احنا بنتناقش فيها نحاول بقدر الامكان انها تلمس مشاعرنا، تلمس تفكيرنا، تلمس روحنا من جوه، وتحقق على أرض الواقع هدف، وتحقق كمان يعني نحقق بها معنى يهم كل إنسان بيسمعنا. وطبعا يعني إحنا بندردش سوا، يعني ما بنعتبرش إن إحنا إذاعة ولا أنتم مستمعين، إحنا كلنا أسرة مع بعض. حمادي إبراهيم الدواغرة بيقول ثق بأن كل شيء أخذه الله منك كان لحكمة، وكل شيء بقي لك كان لرحمة، ولن تضيع أبدا ما دمت بين رحمة وحكمة الله. شكرا ليك على مشاركتك. من المغرب تحياتي شتيبي أبو عبد العزيز، شكرا ليك. يعني يمكن برضو اكتبوا لنا أسميكم باللغة العربية علشان برضو نقدر نقراها صح. محمد مراد بيقول تحياتي لحضرتك أستاذ تقى وفريق العمل وسام محمد، صباحكم خير وبركة. والقرآن ذكر الوفاء بالعهود في عدة آيات قرآنية، فعلى كل إنسان أن يوفي بوعده إذا وعد. تحياتي لكم أهل البرنامج العام من نجع حمادي لإذاعة البرنامج العام إذاعة مصر. وكمان حمادي الدواغرة بيقول مش كل زيادة حلوة، الذوق الزيادة بيوصل لضياع، والحقوق والمجاملة الزيادة بتخلي الناس تفتكر انها عاملة اللي عليها، والصبر الزيادة بيخلي اللي قدامك فاكر انه مش تحت ضغط. طيب كلامك ينعش القلوب سيدتي، شكرا على كل المعلومات الجميلة، شكرا لحضرتك. آدم السعودي بيقول عايز أعرف المعظم الناس بتوعد وتخلف ليه؟ يمكن لشيء في نفسها، يعني يمكن ما تعلمتش ده، يمكن ما تربيتش على ده، يمكن الحياة لسه ما علمتوش أنه يكون قد كلمته ويكون قد وعوده اللي بيوعد بيها. الوفاء بالوعد دليل على صدق اللسان، ده محمد غراب. طيب لسه بنكمل رسائلكم ولسه بنستنى رسائلكم على 107.4 FM. يلا بينا نسمع وسام محمد محضر لنا ايه، ونرجع تاني وساعة على هوا الإذاعة. إن كنت ناوي عالسفر توعدني ليه؟ ودعتني وبتعتذر وانا هعمل ايه؟ غمضت عيني وجيت انام شفتك هنا فرحان لوحدك في المنام وانا مش معاك. كنت ناوي عالسفر توعدني ليه؟ ودعتني وبتعتذر وانا هعمل ايه؟ غمضت عيني وجيت انام شفتك هنا فرحان لوحدك في المنام وانا مش معاك. وبحس امتى هرجعه وازاي ليه؟ إحساس غريب لما تغيب ما بينتهيش بيقول لي ليه اسمه ونصيب وإزاي هعيش في الحلم دايما بفتكر لمسة إيديك وإزاي بيحضن القمر ضحكة عينيك إحساس غريب لما تغيب ما بينتهيش يقول لي ليه اسمه ونصيب وإزاي هعيش في الحلم دايما بفتكر لمسة إيديك إيديك وإزاي بيحضن القمر ضحكة عينيك وعد الحر دين عليه وإن كان على حساب نفسه والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. سلام لقلوب لم نعرف ولم تعرف في حياتها سوى الوفاء طريقا للتعامل مع الناس. التاج الذي صنع من الوفاء بالوعد تاج دائم على رؤوس الأوفياء حتى وإن كان يؤلمهم ارتداؤه. قالت: ما هي راحة البال؟ قال: أن أفي بوعدي لك. الحب وعد والوعد دين والدين لا يسده إلا الرجال والرجال قليلون. عدم وفاء المربي بوعده لأطفاله وإن كانت الحاجة بسيطة إلا أن ذلك قد يترك أثرا سيئا في نفس الطفل. إذا وعدته بوعد كن وفيا بهذا الوعد للآخر، علاوة أنه سوف يرى في قدوته من لا يتصف بالصدق. وقد يتشرب الطفل السلوك بعدم الوفاء بالوعد مع أصدقائه أيضا، فإذا وعدنا الأطفال يجب أن نكون قدوة لهم ونوفي بعهدنا معهم. وكثير من الكلمات الحلوة عن الوفاء بالوعد وعدم الوفاء بالوعد كثير يعني بيقولوا لنا إننا نكون حريصين على إننا إذا قلنا كلمة الوعد وقلنا كلمة الدين اللي في رقبتنا نوفي بهذا الوعد. طبعا كتير طبعا من الكلمات المأثورة اللي بتحسنا على الوفاء بالوعود كمان أشعار وكلمات مأثورة كتيرة جدا. ما توعدهاش بحاجة صعب تعملها، علشان البنت لما بتوعدها بحاجة ودايما انت ما تكونش وافي بكلامك او بتوفي بوعودك معها، دايما لما تتعشم في حد ظنها بيخيب بتاخد فترة كمان كبيرة جدا بعد كسرة قلبها اللي انت تسببت فيها اذا وعدتها ولم توفي بوعدك معها. لسه بنكمل معاكو فقرتنا وفترتنا المفتوحة على هوا إذاعة مصر الأولى، البرنامج العام عن الوعود في حياتنا وإزاي نكون أوفياء بوعودنا، عن الوفاء بالوعود وإزاي بتلتزم بكلمتك اللي بتنطق بيها والوعد اللي بتديه لأي شخص من الأشخاص. ولازم يكون كل حد بينطق بكلمة الوعد يلزم نفسه ويكون قد كلامه وتكون نيته صادقة في الالتزام بالوعد اللي قطعه على نفسه. على العكس كمان بنلاقي أشخاص تانية بتتكلم كتير وبتدي وعود على الفاضي وكلام كتير بتقوله مش بتقدر توفي بوعودها ولا بكلمة من وعودها أو كلامها. انت كمان بتعطي أعذار للي موفاش بوعده معاك ولا ما بتثقش فيه تاني وانت كمان مع احترام كلمتك ووعدك، ولا ساعات بتضطر غصب عنك انك ما توفيش بالوعود واللي قدامك بتحتاج منه انه يعذرك. هنرجع حالا لرسائل حضراتكم على 107.4 FM عشان نشوف رأيكم في موضوعنا النهاردة. كتير من الرسائل، محمد إميحة وكمان حسن بغدادي وأبو أدهم الشرقاوي بيقول تحياتي لأسرة البرنامج العام والمتألقين أصحاب الموضوعات الجميلة والأغنيات الرائعة، تقى نور الدين وصاحب اللمسات والأنامل الذهبية وسام محمد الغالي عندنا. طبعا أنتوا غاليين كمان عندنا بكل مشاركاتكم وكل استجاباتكم للموضوعات اللي احنا بنطرحها. تامر الجوخ بيقول وعد الحر دين عليه وصباحكم فل وياسمين. ومحمد البلاسي قرينا رسالته قبل كده. إيمان محي محي الدين بتقول صباح النور والورد المنصور، بحاول أعطي أعذار أول مرة، إنما لو حصل التاني بحاول أتجنب أي وعد من الشخص ده. وطبعا حضرتك عارفة برج الميزان بيحب الالتزام قد إيه. ماشي أستاذة إيمان، شكرا ليك وشكرا لمشاركتك. كمان إيمان الحداد بتقول الوفاء بالوعود من شيم الرجال وما ومن صفات المؤمنين، يجب على كل إنسان ألا يعد بما يعجز عن القيام به، فيجب على الإنسان أن يوفي بوعده ووعده فالوفاء وعهده، والوفاء طريق مهجور لا يسير فيه إلا القليل. محمد فاروق بيقول صباح الرضا، صباح الخير على حضرتك وكل اللي ساهرين معانا في ساعة على هوا الإذاعة. كمان شريف البدراوي بيقول صباح الخير على المتألق وسام والمتألقة، شكرا لحضرتك. صباح الخير عليكم من قرية برج النور الحمص مركز أجا محافظة دهلية. وكمان الموضوع النهاردة جميل وممتع شيق، لأنه بيتكلم عن الوفاء بالوعود، لأن الكلمة اللي بتخرج من فم الإنسان وعد. وكمان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن إذا حدث صدق، وإذا وعد أنجز، وإذا أؤتمن أوفى، والمنافق إذا حدث كذب كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، صدق الله العظيم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لمشاركتك. أسعد الله مساءكم أجمل برنامج، تحياتي لحضرتك تقى نور الدين، شكرا ليك. البرنامج العام مصدر تعليم القيم والمبادئ، ده محمد عبد الكريم بشكرك. دايما بقول آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. فدايما الحمد لله بوفي بوعدي. سلوى بتقول بتوفيق إن شاء الله وسهرة سعيدة، بشكر حضرتك جدا. أبو محمود السوهاجي بيقول صباح الفل على أسرة البرنامج العام، الوفاء بالوعود واجب على الجميع وتحياتي لكم جميعا. كمان عمر غالي بيقول صباح الخير، الإنسان ما هو إلا كلمة وعد، فلازم نكون أوفياء. يلا بينا ناخد استراحة كده مع المفاجآت الجميلة اللي بيحضرها لنا وسام محمد، نسمع حاجة ونرجع تاني على هوا الإذاعة. وعد مني تفضل عايش جوا مني، تبقى روحي وجوا قلبي، فقرب مني تبقى ساكن، كل دقة تبقى جوايا، كل ثانية عايش معاك في دنيا تانية، تفضل أغلى حد عندي، تبقى ساكن كل دقة تبقى جوايا، كل ثانية عايش معاك في دنيا تانية، تفضل أغلى حد عندي. وعد من قلبي اللي حبك إني أفضل عمري جنبك، كل يوم ورا يوم أحبك حتى لو جه يوم نسيتني. وعد من قلبي اللي حبك إني أفضل عمري جنبك، كل يوم ورا يوم أحبك حتى لو جه يوم نسيتني. قديه الحب بيعيشنا حالة بيها ننسى الدنيا دي وننسى اللي فيه وياك انت بنسى نفسي بنسى روحي وانسى اسمي مفتكرش اي حاجة بس انك تبقى جنبي وعد مني قلبي اللي حبك اني افضل عمري جنبك كل يوم كل يوم احبك حتى لو جه يوم نسيتني وعد مني قلبي اللي حبك اني افضل عمري جنبك كل يوم كل يوم احبك حتى لو إن الوفاء بالوعود شيء عظيم. من يوفي بوعده إذا عاهد فقد راعى ضميره وراعى الالتزام. عن الوفاء بالوعود وإزاي بتلتزم وبيلتزم كل واحد فينا بالكلمة اللي بينطق بيها والوعود اللي بيديها لأي شخص وبيلتزم بالكلمة اللي قالها وبيعتبر إن الكلمة دي سيف على رقبته لا يمكن إنه حد يحله من وعده ده غير تنفيذ هذا الوعد. هو ده موضوعنا النهاردة اللي اخترناه لحضراتكم وحاولنا نشوف كده رأيكم فيه والتجارب الكتيرة اللي بتكون في حياتنا كلنا علشان نعرف منكم التجارب الجميلة المختلفة. كاترين عسقلال يونان بتقول إنك بالوعد تخلف تفسد العلاقات وتتلف، خليك مربوط من لسانك ولا تنسى أبدا نسيانك، فالكلمات أصلها وعود والالتزام بها كتير محدود. شكرا ليكي زميلتنا من إذاعة صوت لبنان، شكرا ليكي يا كاترين. كمان رسائل كتيرة جات لنا. كمان أبو أدهم بيوعد الحر الدين علي الراجل بكلمته والتزامه، وإن لم يكن قادرا على الوفاء فلا يعد إلا إذا حدث أو حدث ظرف خارج عن إرادته، في هذه الحالة يجب أن نقبل عذره ولو ممكن اللي تعبنا كتير في هواء نحاول لو موجودة نلعبها. حاضر. عبد الهادي أحمد يقول ذكر الوعد في القرآن ووصف الله سيدنا إسماعيل بأنه كان صادق الوعد. شكرا لحضرتك وشكرا لكل الكلمات والأحاديث والأدعية والآيات اللي انتوا بتنشروها معانا وبنذكر بيها كل اللي بيسمعونا كمان ومش بيشاركوا على صفحتنا 107.4 FM. شايفة أستاذ شندي الأهلاوي وشايفة أم عبد الرحمن موجودين معانا برضو في صفحتنا وبيشاركوا معانا، شكرا لكم على تواجدكم ومشاركتكم. أمس انتهينا فلا كنا ولا كان يا صاحب الوعد خلي الوعد نسيانا، وتحياتي لحضراتكم. ده وائل سيد، شكرا لحضرتك على مشاركتك. دعاء اللبان بقى بتقول ليس الوفاء أحاديثا منمقة، إن الوفاء مواثيق وأفعاله. شكرا لحضراتكم وشكرا كل الأقوال الجميلة المأثورة اللي بتبعتوها لنا من خلال فترتكم الجميلة الأنيقة والإذاعة العريقة. أتوجه بكل التهنئة إلى أبنائي محمد وإسراء بعيد ميلادهم 25/5، كل تحية والتقدير للبرنامج العام والقائمين عليه. كل سنة وانت طيب وكل أولادك بخير وسعادة وعقبال مليون سنة. لمار محمد عبد الوهاب بتقول صباح الورد والفل والياسمين والورد الأحمر على أحلى مذيعين، شكرا ليكي. دنيا الأحلام بتقول صباحك سكر وأرق تحياتي لحضراتكم. أستاذة فاطمة طعيمة ربنا يا رب يمسيها بالخير، وكمان أستاذ وسام محمد بلمساته الفنية الجميلة وحضرتك وأدائك الجميل، موضوع جميل وأغاني رقيقة. الوفاء بالوعد صفة الكرام ولازم ألتمس العذر لمن لم يوفي بالوعد إلا إلى أن يثبت العكس. شكرا ليكي ولمشاركتك الجميلة. محمد مو محمود بيقول الوعد كان قبل ما تقابل صاحب الوعد، ولما تقابلنا حولت أقرب منه لدرجة أني كرهت وعدي أني أفضل جنبه والوعد كان. شكرا ليك لمشاركتك. الوقت بيجري معاكم جدا على إذاعتنا, وفي ساعة على هوا الإذاعة باقي بس ربع ساعة, وإن شاء الله نقضيها معاكم في حب كده ونقرأ رسائلكم ونسهر مع بعض وتكونوا مستمتعين بموضوعنا وأغانينا اللي بنختارها لكم بعناية. يلا بينا نطلع لفاصل أخير ونرجع تاني مع رسائل حضراتكم. وعديني لو زعلتي مرة مني تعرفيني, لو جرحتك غصب عني تحسسيني, ما تشيليش جواكي حاجة تحكي ليا كل حاجة, لما أفهم أبقى أحسن صدقيني. وعديني لو نسيت يا حبيبتي نفسي تفوقيني, لو خدتني الدنيا منك رجعيني, لو في لحظة زاد غرور اشتكيلوني وسود, بس اوعي في يوم تروحي وتسيبيني. انت قلبي وانت روحي وانت عيني, حد عايز عايش معاك اخر سنيني. انت بالنسبة لي مش حب في حياتي, انت كل حياتي فعلا افهميني. انت قلبي وانت روحي وانت عيني, حتى عايز اعيش معاك اخر سنيني. انت بالنسبة لي مش حب في حياتي, انت كل حياتي فعلا. الأفعال هي التي تؤكد صدق المحبة, أما الكلام فالجميع يتكلم. لا يقاس الوفاء بما تراه أمام عينيك، بل بما يحدث أمامك بالفعل من وفاء بالعهود. افعل ما شئت، ولكن لا تخذل شيئا ولا تخذل شخصا وثق بك. أوفي بعهدك ووعدك ما استطعت. الوفاء كنا وكانوا، وبالمواقف البسيطة بانوا وهانوا. إن الوفاء وما أجمله من خلق، وما أرقها من خصلة، الوفاء بالعهود وما أسماها من صفة. والوفاء شيء جميل وكنز ثمين. لا يقاس الوفاء بما يفعله كل شخص أمامك، لكن بما يفعله من وراء ظهرك. والوعد هو الوفاء بكل كلمة قيلت وقطعها كل شخص على نفسه. لسه بنكمل معاكم فترتنا ساعة على هوا الإذاعة، ولسه بنشوف رأيكم وتجاربكم المختلفة عن الأشخاص اللي قابلناهم في حياتنا وكانوا بيلتزموا وبيفوا بوعودهم، والأشخاص التانيين اللي كانوا بيتكلموا كتير وبيدوا وعود كتير على الفاضي وكلام كتير بيقولوه وما فيش حد فيهم بينفذ وعده ولا بيقدر يوفي بكلمة من كل الكلام اللي قطعها على نفسه. هل انت بتعطي اعذار للي ما وفاش بوعده معاك، ولا ما بتثقش فيه تاني وبتحترم كلمتك ووعدك انت كمان، ولا ساعات بتضطر انك يعني ما توفيش بوعدك وبتكون مضطر لده؟ بنكمل رسائلكم على صفحتنا 107.4 FM وساعة على هوا الإذاعة. رسائل كتير جات لنا، منها رسالة من أبو أدهم الشرقاوي بيبعت أكتر من رسالة، وكمان محمد والشريف البدراوي، وكمان محمد عبد الكريم. بنشكر كل اللي بيبعتوا لنا رسائلهم الجميلة وتجاربهم الشخصية معانا على صفحتنا. محمد راشد رشوان بيقول: اختيار موضوع رائع، خاصة أننا في زمن أصبح الوفاء بالوعود شيء صعب، قليل جدا من يوفي بوعده. لكن في النهاية أقول ما يقال، إن الوفاء بالوعد من شيم الرجال. شكرا لحضرتك سعد رسلان، شكرا. دنيا جديدة، وكمان إسماعيل الغيطاني بيقول: مساء الورد والياسمين عليكم، أو صباح الخير للساهرين أمام الميكروفون البرنامج العام، وكمان اختيارات وسام محمد المتميزة. أما عن موضوع السهرة، فالوفاء بالوعد هو دليل على قوة شخصية الإنسان واحترامه لذاته واحترامه للآخرين، لأن الكلمة عهد وميثاق لابد من الوفاء بها. وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري. وفريد سليمان بيقول: صباح الخير من دبي، شكرا لحضرتك يا أستاذ فريد. كمان رسالة من حسن المغربي بيقول: الالتزام غالبا يأتي من المنشأ من الصغر، والعكس صحيح، ولكن عند عدم الالتزام بالوعد من شخص في الحكم، فالحكم هنا يأتي من صفات وأخلاق هذا الشخص اللي بيتقبل عذره أو لا. هل هو عدم التزامه كان غصب عنه، ولا هي دي أخلاقه أصلا باستمرار؟ شكرا ليك حسن المغربي. حمادة الدواغرة بيقول: يا ريت تقروا رسالتي، احنا تقريبا قرينا كل رسائلكم. وأكال من المغرب بيقول: موضوع جميل، شكرا لحضرتك وكل اللي بيسمعونا من كل الدول العربية، بنرحب بيهم دايما معنا. محمود عبد علي أبو المجد بيقول: كيف أكلمكم؟ طيب احنا لسه ما فتحناش المكالمات للمستمعين، لكن ان شاء الله نحاول نعمل ده. عبد الله احمد بيقول: الكريم اذا وعد اوفى. حسام كامل بيقول: التلقائية بتاعتكم وخفة دمكم في الأغاني والموضوعات الجميلة بتعبر عن قلبكم النقي. شكرا ليك يا أستاذ حسام كامل. كمان محمود أبو المجد، شكرا ليك. محمد أبو جبل بيقول: صباح الخير، هو أصلا ما فيش وعد عشان يكون في وفاء بالوعد. طيب شكرا لحضرتك على رأيك. شكرا. كمان حسام كامل بيقول: شكرا للأغاني الجميلة الحلوة اللي بتلعبوها والاختيارات الجميلة. كاترين بتقول: مساكم جميل، كل يوم أربع وصباحكم مشرق مبهج، شكرا ليكي. أهل طنجة منورين الصفحة. وكمان عادل عمبا بيقول: مساء الخيرات على أسرة الفترة، ساعة على هوا الإذاعة. بيقول: صفات المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا تمن خان. وقان الله منها، وتحياتي لحضرتك. شكرا ليك. شكرا يا أستاذ حسن المغربي. وكمان محمد أبو جبل بيقول قريتي كل التعليقات ما عدا رسالتي. احنا قرينا فعلا رسالتك. حسن محمد بيقول يا ريت نسمع حاجه لأم كلثوم. طب نحاول لو موجوده معانا نلعبها. اختيار جميل في الاغاني, شكرا ليك. شكرا كمان حسن المغربي. حسام كامل, ابو حسين, ابو حسين بيقول شكرا ليكم على الفتره الجميله. محمد حسن بيقول الوفاء في الوقت الحالي اصبح نادر الوجود. تحياتي او تحياتي لوسام. يا ريت اغنيه الفريد الاطرش, نحاول لو نقدر لو في وقت معانا. ابو مريم شكرا ليك. كمان ايمن حسن, ابو ربيع شكرا ليك. الشطيبي عبد العزيز من المغرب طنجة, مرحبا شكرا ليك وكل اهل طنجة والمغرب ودبي وكمان لبنان, كل اللي بيسمعونا من كل مكان حتى من الشرابية والصعيد ومن إنا ومن الدقهلية, من كل مكان بنرحب بيكم جدا جدا معانا على صفحتنا وعلى اذاعتنا وعلى اذاعتكم وعلى برنامجكم وفترتكم ساعة على هوا الإذاعة. فكرتينا بالزمن الجميل بالأغاني الحلوة. ده أكل, شكرا ليك. وياريت برضو تكتب اسمك الحقيقي. صابر الجمل, منورين الدنيا كلها وخصوصا أننا بنحب البرنامج العام. شكرا يا أستاذ حسن المغربي. كمان برنسس مريم بتقول عليك أن تشعر بكلماتك قبل أن تقال, لأن الكلمة وعد, وأن تدرك صدى أفعالك قبل أن تفعلها, لأن الأفعال هي الوفاء. وإن كان لا يقدر على الوعد والوفاء, أي شخص لا يقدم على أي شيء حتى لا يحدث وجعا, لا ينسي حتى اعتذار. دي برنسس مريم, شكرا ليكي على مشاركتك الجميلة. شكرا كمان لرشا النحاس على مشاركتها الجميلة معانا, ودايما تشاركي معانا في فترتنا. للأسف الشديد وقتنا جري معاكم بسرعة جدا, وساعة خلصت على هوا الإذاعة, لكن الأربع الجاي أكيد هيكون معانا موضوعات مختلفة وجميلة. واستنونا الأربع الجاي وساعة على هوا الإذاعة. سر السعادة في بيتك تعالى, وسط ناس تعالى, وافرح هنا, املا قلبك امان, هتملى المكان سعادة وهنا. السعادة بيتك هتلاقيها لما تقدر تسيب تأثير كبير, فرحة متقسمة ومتقسمة على قلوب كتير, على والفرحة هنا دايما بتضمك وبتضم كل المشاركين والساهرين معانا على إذاعة مصر الأولى البرنامج العام. ودايما ساعة على هوا الإذاعة تحاولوا فيها تنسوا كل شيء وتقولوا لنا رأيكم دايما في كل الموضوعات اللي بنختارها لكم, والأغاني الجميلة اللي بيلعبها لنا وبيختارها لنا الزميل المميز وسام محمد. وبسعد جدا جدا اني بكون معاكم في ساعة على هوا الإذاعة كل يوم أربع. استنونا الأسبوع الجاي وموضوعات كتيرة حلوة تحبوها. تقى نور الدين.